啊什么。صباح الخير. صباح الخير اخواتنا الاعزاء، عاملين ايه؟ معلش بس عدل الترابيزه كده عشان اخد ال عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ صباحكم خير يا رب ان شاء الله. ازيك يا ميري؟ وانتوا كمان وحشتوني خالص. ازيك يا مينا، منال، سهيله، حلمي عسال، ميري رمزي، وانت كمان ميرسي يا ميري حبيبتي. ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي. ايه اخباركم؟ سهير، كمال، محمود، عامر، كله صباحكم فل. ميري بتقولك ايام المذاكره الولاد صاحيين، ربنا يخليكي للولاد ويخلي الولاد ليكي. جو بتقولك الاخبار مش كويسه، احسن احسن مش كويسه احسن عادي يعني. ايمان العاصي صباح الخير. ام ملك اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انتوا عاملين ايه؟ عاملين ايه مع بيقولوا في دور برد ماشي بيقولوا تقريبا مش كده؟ بيقولوا في شكرا يا نبيله، شكرا حبيبتي، شروق الصباح. بيقولوا في دور برد ماشي وفيروس مش عارف ايه بيتنقل بالافرازات، فاهم؟ بيقولوا مش عارف ايه كده، في فيروس بتاع كل يوم والتاني يخوفوك. وانصحكم بالتطعيمات وارجوكم خدوا تطعيمات. وحياة الاف تامر الباز، صباح الخير يا تامر، صباح الخير. مش كل شويه اقول لك في فيروس بيتنقل عن طريق الافرازات، هو اقل من الكورونا، ما تخافوش زي الكورونا بس خاف اقل من الكورونا يعني. بص الجا للتطعيم، عندنا يباع التطعيم في مراكز وصيدليات الفرخه. احنا بنبيع لك التكسين الطبيعي المستخلص من طحالب الطبيعة، من حيث قاومة الطبيعة السرطان. نحن وجدنا الجرجير يحارب الطبيعة بأنه ينتج مواد حمضية، فاحنا خدنا المواد الحمضية دي من الجرجير قاومنا بها السرطان اللي موجود في جسم الإنسان، لأن احنا بين الجرجير والإنسان في 35 شبه بين ورقة الجرجير ومخ الإنسان العاقل الكبير، وبين مخ الانسان وعين الجمل في تشابه. خلى معظم العلماء برضو يقول لك ان انت لو اكلت عين الجمل مخك هيبقى كبير. تاكل ايه؟ عين الجمل. ليه؟ لانها شبه مخك. انت مخك شبه عين الجمل، مخك شبه عين. يقول لك سبحان الله، هل هذا التشابه مقصود؟ لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. هو خلق لك عين الجمل عشان تاكل ومخك يكبر، مخك يكبر، عين جمل كبيرة بقى بس طرية، عين جمل كبيرة بس طرية. لا ده مش بيبسي، ده اسمه ايه ده؟ عنب احمر لا مؤاخذة. الفيروس مستخبي لك في الطاسة، الفيروس مستخبي في الطاسة. فخد الفاكسين، خد الفاكسين من عند عمو الصيدلي. ازيك يا محمد عبد المنعم؟ صباح الخير يا حبيبي. فانت تاكل عين جمل وتاخد الفاكسين وتسهل وتسخن وتموت وتقول الفيروس موتني. تقول ايه؟ الفيروس، هذا الفيروس قاتل، هذا الفيروس قاتل. اما البيضه، اما البيضه المسلوقه او البيضه المقليه او ثمره البرتقاله، يعني ايه؟ ما فيش شبه بينك وبينهم، بس انت بتاكلهم ليه؟ لان هم مغذيين. اما مغذيين ناخذ الغذاء وناخذ الفاكسين ونبحث عن الفيروس في عين التخين. يبقى ناكل البيض وناخذ الفاكسين ونبحث عن الفيروس في سبيوتم التخين. كل واحد عنده بلغم هطلع الفيروس بتاعه بالذوق، بالذوق هطلعه هنا بالذوق، اما هطلعه في الاسم. مفيش مخلوق هيعدي من غير ما يحلل الفيروس ولا ياخد الفاكسين، يا تاخد في البله يا هتقول يا حلول. كلام مقنع، كلام مقنع، بس عايز حد صاحب دماغ. قلت دماغك يا حبيبي، ما انت دماغك برضو متعاصى، دماغك لوحدها متعاصى. انت تشرب البيبسي كولا، تشرب البيبسي كولا وتاكل الجرجير والفول والبيض وتهضم العدس، ويقول لك ايه؟ في دور برد ماشي في الشتاء. يقول لي يا دكتور انا ليه جلدي بينشف في الشتاء؟ باشا حضرتك بتاكل ايه في الشتاء؟ في الشتاء، في الشتاء هل يتغير الكوزين؟ يعني طبق حضرتك بيتغير؟ اه يا باشا بيتغير. ماما بتعمل لنا عدس عشان نتدفى، بس ادي واحد. وانت بعد كده بتشرب مشروبات سخنه على طول، ادي اتنين. وتبدا تاخد اعشاب، ادي ثلاثه. وتاكل برتقال ويستفان، دي ادي اربعه. وتشرب عصير ليمون وتاخد فيتامين سي، ادي خمسه. مدخلات جديده كل شتاء بتخش، زائد خد الفاكسين على الريق. تطلع بقى انت انسان نشيط بقى كده. انت عباره عن ايه؟ انت عباره عن ايه؟ واكل عدس الظهر، واكل عدس كرم، واكل عدس الظهر، وحابس بعديه بقى باستفاندي وبرتقال ومخمود واي مدنك بتصفر وسخ، وبطنك منفوخه وصداع وزغلله وانتفاخ وش والاخر تقول لي جلدي شقق وقشفت. ما انت باشا بقيت بني اسرائيل، انت بقيت بني اسرائيل دلوقتي، بتاكل وفي الاخر ايديك تقشف وتتجعد وشعرك ينكش، وتبدا شعرك يهيش بقى، شعرك يهيش، تبقى شعرك كده عادي وهايش. فبقيت كائن ومصدي ومصدي ومصدي وسخن، عندك حرقان في البول، وبتاخد مضاد حيوي. فاهم؟ انت فاهم الخلطه؟ فانت دلوقتي بقى في دراج انتر اكشن، يعني في سميات من اكلك مع سميات بتدخلها في دواء، فبقى في دراج انتر اكشن، توكسين انتر اكشن. ممكن اتنين توكسين دول يفشخوك، ممكن اتنين ينافسوا بعض، ممكن اتنين يعملوا نفس الاكشن، انت فاهم؟ لكن في جميع الاحوال حضرتك انت معرض لتوكسينز، مالتي توكسينز، والكبد بتاعك بيعاني، الكبد بتاعك بيعاني، الكبد بتاعك بيعاني. هو كله داخل من بقك في حته فرخه في زوري، في حته فرخه في زوري. حضرتك انت حارمني من ملذات الحياه، ملذات حياتي انت حارمني منها، ارتجاع مريئي، نشف ريقي. ارحموا نفسكم بقى. هتعيشوا شويه عايشين مسمومين، اتقوا ربنا في اوراقكم. ورك ايه في الاخر يقولك الدكتور ده ماله؟ الدكتور ده يأست؟ لا ما يأستش، بس ورمت. وبعيد عنك البني ادم ما يورم. انت شنوكات من ايه يا دكتور؟ انا عارف يا اخويا انت شنوكات من ايه يا دكتور، ما اعرفش انت شنوكات من ايه. انا عارف بيقولوا التشنجات من ايه، معرفش. انا زيك جيت هنا مش عارف. هما بيقولوا ان التشنجات بدي ده صرع، دي صرع، بيقول لك ده هو عنده صرع وراثي. شفت فيلم البؤساء الاخوه الاعداء؟ هو صرع وراثي، ابوه عنده صرع وهو عنده صرع، وهيفضل يورث الصرع طول ما عيله الجدعاوي عايشه. عيله الجدعاوي معروفه ان هي عيله بتورث الصرع زي عيله الاطرش بالظبط. كل حاجه كل واحد عنده حاجه بيورثها، يبقى عيله الجدعاوي صرع، عيله الاطرش كده كده هم صم، يبقى فوق عيله الاخرس، عيله الساهر، عيله الزاهر، عيله الصاوي معروفه، عيله العوضي كده، عوضي عليك يا رب. فانت لازم تكون فاهم، تكون فاهم ان ده لايف الان، لا ده مسجل الان، ده مسجل. عقم وراثي، وفاه مفاجاه وراثيه، يقول لك ابوه مات فجاه. فانا الواحد يقول كلام يقول لك ابوه مات فجاه وامه ماتت فجاه وهو هيموت فجاه، يقول ابوك يقول له انا عايز بس كل العيله كانت كده، فاهم؟ فهو يقول لك ابوه مات وهو بيرمي الزهر. مرحوم المرحوم جاب شيش بيش. جاب شيش بيش ما استحملش. ايه ده؟ الواد هيكسب؟ حلال عليك، حلال عليك الفرخه يا وليه. مش هلحق احبس معاك بالبرطان يا ولد الكلب، فاهم؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايوه ولك دور برد ماشي. طب انا اعمل ايه؟ اقعد انت، اقعد انت، اقعد انت، اقعد انت، اقعد انت، البرد ماشي دلوقتي، اقعد. اقعد اقعد اقعد عشان في هنا دور برد وراسي ماشي. في برد وراسي، وانا انصح الناس تبطل سجاير، الناس تبطل سجاير، والناس تشرب ميه كتير، وتنساش طبعا فيتامين سي، ونكتر في طبق السلطه والخضار طبعا، عشان خاطر دور البرد اما يمسك في امك ما يسيبهاش. اما يمسك في امك ايه؟ دكتور دور البرد، عشان الدور البرد هو ماشي اما يمسكك ما يطلعش بقى. ما احنا عايزين الاعراض تكمل، يبقى تشرب، تشرب ميه كتير، نقوم نوقف كبدك، وتاخد ايه بقى؟ الياف، خضار خضار خضار خضار، وطبعا ما تنساش البرتقال واليوستفاندي واقراص فيتامين سي. وانا هعمل لكم كبسوله فيها كل الفيتامينات اللي ناقصاك، عشان انت بتاكل ايه بقى؟ انت بتاكل تبن، الفيتامينات اللي ناقصاك كلها في الكبسوله دي، لكن انت اصلا بتاكل تبن، لكن هو ناقص كل حاجه. التبن ده بيشبعك بس، يعني سوشي بالصوص اللي على السوشي، اللي هو الواتسابي ده ولا الواتسابي، فاهم؟ بالمش عارف ايه اللي على الايه، بالشيش ايه اللي مليان بحشو ايه، بصوص ايه المطهو على بخار ايه، انت فاهم؟ بس بقى ناقصه كبسوله، في كبسولة أنا هديها لك، لأن الكبسولة دي دي اللي ناقصاك. أنت بقيت الحاجات كلها في التبن اللي كلته من ساعة. الواسابي باين ولا اسمه إيه؟ فاهم؟ وليمون سخن بالعسل النحل. أنت هتكفر، أنت هتكفر. عسل النحل مذكور في القرآن. وباكل ثلاث تمرات في اليوم، مش عارف باعية ليه؟ النبي قال ثلاث تمرات ما بنعياش، يا عم ثلاث تمرات في ال 24 ساعة ما بياكلش غيرها. هو ثلاث تمرات بس. فانت بتاكل تمر المدينه، انت بتاكل تمر المدينه زائد مكرونه بالبشاميل، يعني بتاكل تمر المدينه مع ايه؟ بقول لك انا بص انا بعمل السنه. بتعمل ايه في السنه؟ يقول لك انا زكى مهدي، يقول لك الاذان بالمغرب بيأذن، اقوم فطران سبع تمرات واروح اصلي المغرب وارجع اكل بقى ايه؟ مكرونه بالبشاميل، واكل سمبوسه، واكل الديك الرومي يا باشا. هو دي سنه ايه دي؟ دي سنه مين دي؟ يعني حييم وايزمان، حييم وايزمان اللي هو مؤسس الدوله الصهيونيه، ما قالش كده حتى، يعني ده ما قالش كده، وده سنه مين دي؟ يعني فاهم؟ يعني المكرونه بالبشاميل انت واخد طبقه جبس وراها مكرونه بلاستيك وراها طبقه جبس، مكرونه بالبشاميل بالبيض، بيحط بيضتين يا مدام، حط بيضتين يا مدام على وش الـ على وش الـ على وش البتاع عشان تدي حاجه تبقى كرانشي. احنا عايزين، وفي بانيه، وفي تاني عامل تشيكن كيف، انا عامل لك التشيكن كيف على الترابيزه. فحضرتك لازم تاكل وتتغذى لان انت صايم طول النهار، بديك امك، في ديك ام على ديك ام الطبق، لازم ناكله وهو سخن. روح صلي بسرعه وبصلي السنه بعدين بقى. فانت تقول لك انا عامل، انا ماشي على السنه، انا بقى بفطر سبع تمرات واحبس بسبع فرخات. هو ده بضايا بالليل بقى، بضايا. وانا اما بصوم بهبط، انا بهبط يا دكتور، انا بهبط من الصيام. تفتكر ليه حضرتك؟ وحضرتك بتسحر ايه؟ مفيش، هو تمن جبنه اسطنبولي مع بيضتين عيون مع بضايا مسلوقه عشان الكالسيوم، وشربنا البتاعه وخلاص، وعلبه زبادي عشان الحموضه، ما اعرفش بيجي لي حموضه، كل ما اكل اي حاجه يجي لي حموضه حضرتك. ويخرب دماغي يقول لك انا مش عارف انا نفسيتي مالها، انا مش عارف نفسيتي مالها، وبيجي لي ضربات قلب. ايه علاقه ضربات القلب؟ ايه علاقه ضربات القلب باكلي؟ مش فاهم انا، مش فاهم. حضرتك بتدب في بطنك دي مخلوق ضعيف، وفول، ده الفول ده حضرتك فول بالبيض، انت كده قضيت تلات ارباع المدة. هاكل زبادي عشان الهضم يا سلوى، فاهم؟ زبادي عشان الهضم، كانيلوني، سمبوسة، أأكلك لازانيا بالفراخ؟ في لازانيا بالفراخ، سمعت عن لازانيا ولا لا؟ ولا اسمها مش وحش لازانيا؟ أسمي لك حاجة تانية كانيلوني حلوة؟ لو لازانيا وحشة، كانيلوني. وفي مكروني، وفي باستا، وفي فكوشتيني، وفي موهاتشو، وفي زعبوت. وانت بتاكل، انت فاهم، انت بتاكل ليه؟ لان انت مش عايز تحرم نفسك من حاجه، لان دي نعم ربنا. تاكل البلاستيك والجبس وهكذا. بس اهم حاجه تكون بس معدوم الدهون، لان الدهون الضاره بتلزق على الشرايين، الدهون الضاره بتلزق على الشرايين. طب بالنسبه لصينيه المكرونه بالبشاميل وطبق المكرونه والدقيق اللي على الفرخه ولفت الفرخه، الليفه اللي انا اكلتها جوه الفرخه النجريسكو ده، كل ده حضرتك عدى على الشرايين عادي، لكن الزيت دخل بقى على الشرايين لزق. يعني الزيتو الوحيد اللي ساب هذه المجموعة وقدر بقدرة دهائه وليونته ولزوجته الفائقة ودهون بقى ودخل على الشرايين قفلها. وبالنسبة لورق الخضار مش عارف وصل الشرايين ده ولا لا، مش هيعدي الشرايين ده، لا لا لا لا لا، استحالة يعدي الشرايين، ورقة كده تعدي الشرايين، لكن الدهون تعدي بقى. منين مش عارف، بس هتعدي. انت مخرم اصلا، انت كائن مخرم، كلك على بعضك، من امعائك على قولونك على دماغك على كلك، انت مخرم كده. يعني الزيوت تشرب زيت يخش يلزق على الشرايين على طول. فين يا باشا الشرايين؟ مش عارف، بس هتلزق، انت شرايينك ملزق عليها دهون، وانا الكتب بتقول الزيت اللي في درجه حراره الاوضه زيت سايح لزق على شرايين امك في درجه حراره 40، الزيت السايح، لكن ورقه الجرجير اللي في درجه حراره الاوضه ورقه لا مؤاخذه، ورقه الجرجير محافظه على على على على نضارتها اكتر من وشك. يعني ورقه الجرجير ورقه الجرجير بتقف كده في عز الحر تقول لك انا خضرة، انت مش عارف تقف كده. ورقه الجرجير دي، ورقه الجرجير الكبيره دي، شايف كبيره ازاي؟ شايف كبيره؟ انت بتاكلها بقى، انت فاهم وتخيل ولا لا؟ فاهم قصدي ولا لا؟ فاهم انت قصدي صح؟ مش كده؟ تخيل بقى ورقه الجرجير الجميله دي، ها انت بقى ايه بتتمزج وبتاكلها وبتعمل صوت كده، بتعمل صوت كده وانت جنبك واحد جنبك بياكل كده، وبس انت بتقفل بقك وانت بتاكل عشان انت مقرف، فاهم؟ بتاكل، فاهم ايه بتاكل ايه؟ مش عارف يقول لك كل شويه، يقول لك اصل انت ناقصك فيتامين اح وفيتامين اخ وفيتامين اس 15، ده بقى الفيتامين اللي مخبيه علينا روسيا عرفوا علاج السرطان ايه؟ نقص فيتامين اس 15 مخبيينه بقى، هيطلعوه اما بوتين يتم ال80 عشان بقى يقول لك احنا عرفنا نقضي على الموت، عالجنا السرطان وقضينا على الموت ومخبيين فيتامين اس 15 ده ان شاء الله هنطلعه بقى لابن ام حضرتك، يعني بعديك بقى الجيل اللي بعديك. اشتغلها بقى يا باشا، انت بقيت اشتغلتي، انت اللي اشتغلها بتاعتي اس 15 واس 18. امريكا هتقول لك انا معايا اس 18 وروسيا تقول لك انا معايا اس 15، انت بقى دراساتك معموله على واقفة على الكوفيد 19 اصلا، انت فاهم؟ انت من واقع عند كوفيد 19 وانت عطلان، انت فاهم؟ بي 17 ده بيجي من ايه بقى؟ من الكلور اللي غسلت بيه المواعين ومن القصدير اللي طالع من المواعين. انت مسكت المواعين والاطباق ونسيت اللي بيتحط جوه الاطباق. يعني انا مسكت الطبق وقلت ان الكابر، ان النحاس اتفاعل معاه والنحاس عمل معدن تقيل، المعدن ده اترسب في شراييني برضو، مش عارف شراييني دي قاعده مستنيه الاكل يتحط جواها على طول، يعني شراييني ينزل الاكل من بقي معادن تقيله في دماغي على طول، فاهم؟ معادن تقيله في دماغي، من بطنك لدماغك معادن تقيله، من بطنك لدماغك، تفهم؟ من بطنك زيوت مهدرجه على دماغك. طب البيضه الكبيره دي، لا البيضه بتمتص كلها فيتامينات، ده كلها بروتين، ده البيضه تتبخر في بطن حضرتك، البيضه اللي بتاخد 15 يوم هضم، دي البيضايه كائن حي. كتكوت انت اكلت كتكوت؟ بيطلع من بقك نار ليه؟ البيضة يا باشا انتاجها قذر. بالنسبة للتدخين مضر، امل محمد عجاج، التدخين مضر يا امل، السجاير بتجيب السرطان والامراض الضارة وسرطان البروستاتا بالاخص التدخين، يس. لان النيكوتين مادة قاتلة، النيكوتين والاطران مواد قاتلة، وثاني اكسيد الكربون، لان السجاير بتطلع ثاني اكسيد الكربون مش عارف منين بس بتطلعه، فاهمه؟ يعني السجاير بتطلع ثاني اكسيد الكربون مش عارف منين بس بتطلعه. السجاير فيها فيتامين اس 12. الاستاذ محمد حسن بيقول السجاير فيها فيتامين اس 15. لا انا بشرب سجاير بعمل تجربه بس، لكن مش دكتور بشرب سجاير ولا حاجه، لا مش شلون، لا انا بعمل تجربه دلوقتي بشوف بيجيب سرطان ولا لا. فانا قررت اشرب سجاير 35 سيجاره في اليوم لمده 5 سنين، فلو جالي سرطان يبقى بيجيب سرطان، ما جاليش سرطان يبقى بيجيب سرطان. تجربه دلوقتي بنعملها، انا دلوقتي خلاص انا خلصت 5 سنين ما جاليش سرطان، فخلاص يبقى التجربه خلصت والسجاير ما بيجيبش سرطان. سابوا الجرجير والبيض، يعني سابوا بص واكل بصلايه قد كده، هو بصلايه قد كده وكيلو عدس اصفر هو، ويقول لك الدخان ده هو اللي هيموتني. العدس قاعد بايت معاه في قولونه بفضلاته بقرفه، هو وايه، هو والبيض، هو والجرجير والفول، عنده انسداد معوي، انسداد معوي، فقولونه كله بانتفاخاته طلع سموم على كرشه على امعائه على صدره على نفسه، بيموت، انه يموت الان. وفي الاخر يقول لك ايه، شفت الدخان هيموتك الدخان. هو يا عم مش عارف تاخد نفسه، ده ما يشربش سجاير، ده لا يشرب سجاير ولا يشم حتى هواء، ده يموت، ده يموت، ده يبقى قاعد بقى يعمل كده. فما تشربش سجاير انت طبعا، انت لا تشرب سجاير ولا تقعد جنب حد بيشرب سجاير ولا تعدي في حته فيها دخان، انت تقعد في اوضه ازاز. غبي قوي، هتقنعه ازاي؟ هتقنعه ازاي؟ هو عايز يبقى تخين ويشرب سجاير، يعني بطنه تبقى كبيره كده اهو، ونفسه اصلا ضيق، يعني رئتينه قد كده. هو بقيت اعضائه كلها صغيره على فكره، يعني هو كرشه بس اللي كبير، بقيت اعضائه كلها صغيره، رئتين قد كده، وقلب مضغوط فوق قد كده، فاهم؟ بيبقى صغنون كده، يعني بيبقى صدره، بص بيبقى صدره صغنن كده اهو، فاهم؟ وبقيته كرش. فده بقى ده ياخد نفس ازاي؟ فده يجي يشرب سجاير؟ ده ولا يشرب سجاير ولا ينفق في زماره ولا يشد نفس فجأه ولا يشخر ولا يتنفس تحت الميه ولا فوق الميه ولا اي حاجه، ده ما يعملش حاجه، ده يعيش على النفس بالحقنه الشرجيه. هيعد عليه، هيعد عليه نفسه بني ادم فانكشنج، ده لا، ده ما يعدش نفسه فانكشنج، مش معنى ان هو بيتنفس هيتعدى علينا بني ادم يعني. الله، ما الحمار بيتنفس والكلب بيتنفس والصرصار بيتنفس، فاهم؟ ما تعدش نفسك علينا بني ادم يعني. الله، ده حاجه يا اخي تحرق الدم. انت كائن مضغوط مقفول بامساك من تحت، فاهم؟ انت مقفول من تحت، ما تتكلمش خالص خالص خالص، كائن لا غير فانكشن، مش فانكشن، ما تنصحش غيرك، انت لا تتنفس وغير عايش. اشرب سجاير، اه ما تكونش عدس اشرب سجاير عادي. ايوه انا بانكرج، اه بانكرج البيبل تو ستارت سموكينج، يس سو فار، اه عملت كده. واللي مش عاجبه يشد في عواجبه عادي، لكن التدخين مضر؟ نعم التدخين مضر. النهارده هنتكلم على ايه؟ طبعا مش هنتكلم على دور البرد اللي ماشي والكلام العبط ده، هنتكلم النهارده على المخ. الواد محمد محمود ده، ولا محمد محمد اللي بيقول لك عايز اعرف فوائد السجاير، لحظه واحده هقولها لك اهو، محمود محمد اهو، بص اهو بلوك حالا، ده انت هتعرفها، ده اللي هتعرفه. مش انا بشرب سجاير، يلا تشرب سجاير وبس، بلا فوايد بلا خرا. يلا بان محمد محمود محمد، يلا حد عايز تاني يعرف فوايد السجاير؟ اللي عايز يعرف فوايد السجاير يشرب رفع ايديه، انا هقولها حالا اهو، اكتب ورايا. يلا ازيك عادل ابو زيد، عامل ايه؟ المخ اهو، المخ اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ دلوقتي اللايف. خلاص؟ المخ أهو. المخ، مخيخ، وجزء المخ، وبعد كده نخاع شوكي، يبقى ده المخ، وبعديه جزء اسمه المخيخ اللي ورا ده، ويقابل قدامه جزء المخ اللي هو بيصب فيه، وبعد كده ده النخاع الشوكي. سيستم عالي الإتقان. زي ما انا راسم كده، ده كروكي طبعا، ان الجراي ماتر، ان الجراي ماتر دي من بره اللي هي لونها غامق شويه، دي اللي اسمها القشره او الماده الرماديه، بتبقى في المخ من بره، في النخاع الشوكي من جوه، واحده واحده انت واحده واحده هتفهم معايا ايه اللي بيحصل في المخ، لان حلقه النهارده حلقه كويسه، فانا عايز اخلصها بسرعه لانها صعبه صعبه، فانا عايز الحمها ورا بعض عشان هقول كلمتين على الام اس، هقول كلمتين على الجلطه الدماغيه، هقول كلام محترم. طب ونبي ركزوا معايا بقى، خلاص الهزار خلص، خلاص نتكلم بقى في الحته المهمه دي. المخ جوه عباره عن مراكز، مركز ومركز ومركز ومركز ومركز، مراكز كتيره عديده المراكز، بس الفكره ايه؟ ان المراكز دي متصله ببعضيها من والى من والى من والى، ودايما ماشيه باشارات كهربائيه، لكن برضو المخ يتميز انه مراكز. يعني ايه مراكز؟ يعني المخ مش زي الجلد خلايا متراصه، او زي الكبد حته وحده واحده افتحها بالسكينه والاقيها زي اللحمه، لا، ولا زي الكليه، لا لا لا، المخ من جوه فراغات، والمراكز ده تمركز للخلايا في حتت معينه. يبقى ايه؟ يبقى المخ عباره عن مراكز تجمع خلايا، وفي النص كونكشنز بس، يعني مش متصل ببعضه، لا لا لا، ده فوق ده كله كمان ان الخلايا بتاعته متميزه، يعني خليه المخ شكلها غير بقيه الخلايا بتاعت الجسم، مش مربعه، ده ليها ديل وليها وصله وليها شعر في راسها وليها شعر في رجليها، شبه البني ادم. خلاص تمام. يبقى الشكل العام للمخ بيبقى منظره عامل كده، تقسيمته التشريحيه بيبقى عباره عن مخ وراه مخيخ اللي هو اصغر منه، بيبقى عباره عن فص كده بالمنظر ده، جزء المخ اللي قدام المخيخ ده، وبعد كده النخاع الشوكي اللي بيبقى ماشي فين؟ في عمودك الفقري من ورا. خلاص؟ بيبقى زي العائلات، زي ما تعمل بيقول كلاسترز او مستعمرات، مستعمرات ايه؟ خلويه. ده اسمه نيورال دكترين ثيوري. يعني ايه؟ يعني المخ مش لازق في بعضه، مش خلايا لازقه في بعض، لا لا لا لا لا، ده مراكز، وكل مركز واخد مكان استراتيجي ومكان جغرافي وليه حدود، وبيوصل بالمركز الثاني باشارات. فالمخ حتى ما بيجي ينزل منه الاشاره بتنزل جوه النخاع رايح جاي، يعني الاتجاه رايح جاي. دايما المخ عامل ازاي؟ راس الخليه اهي بترسلم راس ثانيه وراس ثالثه، فاتجاه اهو، يبقى ده اتجاه الكهرباء اهو، خليه خليه خليه، وكل خليه شبه البني ادم، ادي واحده اهي، الثانيه الثالثه، شايف عامله ازاي؟ اهي خليه بتسلم خليه. فهو المخ اهو من جوه هتلاقي ايه؟ مراكز، مركز بيسلم بمركز، ويسلم هنا ريلي. ريلي يعني ايه؟ يعني ديل قابل راس، ديل قابل راس، بص راس لديل راس لديل راس، بص عامله ازاي؟ اهي. يبقى اتجاه الاشاره العصبيه من راس للديل، من الراس للديل. طب الراس ما يعني الراس دي حره؟ لا، الراس دي بتبقى متوصل بيها ديل تاني، فكل راس، بص شايف الراس عامله ازاي؟ ادي الراس اهي. يبقى دي الخليه العصبيه اهي، بص الرسمه دي معروفه عند معظمنا. الخليه العصبيه ليها سيل بادي، ده الجسم، والجسم ده ليه شعر كده، الشعر ده بيستقبل من فوق حاجات ومن جنب حاجات، يوصل هو اشاره معينه. يبقى الاشاره دي انا وصلتها بعد ما خدت كميه معلومات غير نهائيه. على فكره يعني القصه مش استثاره بس، لا لا لا لا لا، افهم افهم، القصه مش استثاره، الخلايا العصبيه مش استثاره بس، لا لا لا، اصل انا مجموعه خلايا، استثارتي هتخليني اعمل اكشن معين، واستثارتي بشكل معين هتخليني اعمل رد فعل معين، ادي كهرباء مقطعه، لا ريت اقل، مش اول اور نان دايما زي ما كان كده. خلاص؟ يبقى الخليه اما بتستقبل المعلومات بعد كده بتدي انتاج، يبقى عندها انبوت وعندها اوت بوت، عندها انبوت وعندها اوت بوت، يبقى عندي مدخل وعندي مخرج. افهم، الخليه الواحده من دي لها استقلاليه، عشان كده دايما ببص على الخليه العصبيه زي الانسان، يعني الخليه العصبيه شبه الانسان، راس بس بعين واحده، بص مسيخ دجال، وليه شعر وليه رجلين، الرجلين دول بتوصلوا في وصلات شبه دي على راس خليه تانية. يبقى احنا كخلايا كلنا بنراقب بعض وكلنا متوصلين ببعض وكلنا بنأثر على بعض. بنراقب بعض دي مهم. خلاص؟ يبقى الخلايا العصبية ليها شكل بالمنظر. يبقى الخلايا العصبية تاني ليها مستقبلات وبتوصل لخلايا غيرها. لخلايا غيرها. يجي المخ. بص المخ اهو بقى عنده الشكل العام، هو عنده جراي ماتر وعنده وايت ماتر اللي جوه. وانا هقول لك يعني ايه جراي وايت. بص لو انا لميت الـ الـ الـ الاجسام دي بتاعت الخلايا مع بعض بعمل حته لونها رمادي، يبقى الروس كل الباديز كل الباديز جراي. يعني اما لم الروس كل الباديز دول السيل بادي اللي فيها النواه يبقى لونهم مع بعض جراي. اما لم الديول الديل ده الديل ده عليه ميالين. ما خلي بالك انا بستقبل اشاره وبتتنقل الاشاره عندي كده نط الميالين في النص اهو. دي بقى ايه؟ نطه كده نطه كده نطه كده. مش الكهرباء ما بتمشيش جواها في السلك، لا لا لا لا لا، ده الكهرباء بسبب فضل الميالين فبتبقى سرعته عاليه جدا. يعني مش ماشي في الديل ده كده، لا لا لا لا، ده بيعمل جامب كده ونطه كده كده. انقل كيمياء اوصل كهرباء والكهرباء كده من فوق الشيكرتون، ده التوصيل بقى هنا. يبقى الميالين ده ابيض والجسم ده لونه رمادي. اما يتلم الابيض مع بعضه يعمل مع بعضه ايه؟ يعمل المادة البيضاء. اما يتلم الباديز مع بعضها تعمل المادة الرمادية او المادة الايه؟ المادة السوداء. اما تيجي ترسم المخ كده، المخ كده، المخ بقى جواه مراكز بالمنظر ده وطالع منه اعصاب، منها العصب البصري ده. ما العصب البصري ده جزء من المخ، وادي العين اهي. يبقى ده العصب البصري، ده العصب رقم 2 في الترتيب الاعصاب المخية. المخ فيه 12 عصب. رقم 10 اسمه العصب الحائر اللي بيوصل لحد البطن، بس ده مخي اصلا. بعد كده النخاع الشوكي بيطلع منه حاجة و30 زوج اعصاب اسمها الاعصاب الشوكية. يبقى انا عندي اعصاب مخية بتطلع من المخ بلس المراكز المخية وان بتوين توصيل. بس توصيل يعني انا الان بتوين المراكز دي في موصلات، في سلاك توصيل. لكن عصب بصري طلع من التيشو نفسه، من نسيج المخ، واحنا عاملين عصب بصري اهو. خلاص. النخاع الشوكي امتداد المخ هو ده اللي بيطلع منه الايه؟ الاعصاب الشوكيه او الاعصاب الطرفيه. وخلي بالك الجراي ماتر بتاعت السباينال كورد او الماده الرماديه بتاعت النخاع جوه، لان معظم الاجسام الخلايا العصبيه بتبقى للداخل. يعني انا دلوقتي عايز اعمل ايدي كده، فانا الخليه اللي هتحرك دراعي ده جوه النخاع الشوكي من جوه، فالباديز جوه النخاع، فالنخاع الشوكي من جوه لونه غامق لان الباديز جوه. الباديز اللي هو الاجسام بتاعت الخلايا جوه وديولها بره. وديولها ايه؟ بره. خلاص. لكن المخ العكس. المخ العكس. طيب يا باشا كده في نواقل عصبية هتحصل. في نواقل عصبية بين الخلايا العصبية داخل المخ وخارج المخ، زي الاسيتايل كولين. وخلي بالك من كلمة اسيتايل، احنا قلناها ساعة ما كنا بنتكلم على الاسيتيك اسيد والخل قبل كده. الدوبامين، وهقول لكم الدوبامين ده ليه قصة احكيها دلوقتي. السيروتونين، الجلايسين اللي قلته في حلقة السكر، الجلوتامين، الجلوتاميك، الادرينالين واخواته، كل دول نواقل عصبيه. وخلي بالك خلي بالك خلي بالك الخليه العصبيه كوحده بنائيه بتستقبل هنا، ممكن تستقبل كل اللي قلتهم دول، كل اللي قلتهم دول ككيماويات، وترد كهرباء وتطلع هي كيميكال واحده او اتنين او ثلاثه. يعني الواحده من دول بتطلع كذا كيماوي وتستقبل كذا كيماوي وترد بكهرباء التوصيل معينه. حضرتك فاهم حاجه؟ يبقى انا دلوقتي استقبلت كيميكال ووصلت كهرباء وهرد بينا وبين بعض كيميكال. خلي بالك اصل ده مهم قوي. ليه؟ هقول لك ليه. لان النواقل العصبيه دي مش ثابته عند الكل، مش ثابته، في مراكز بتستخدم بعض النواقل وفي مراكز بتستخدم نواقل تانية، وفي نواقل في مراكز تعمل اكشن معين وفي مراكز تانية تعمل اكشن تاني. الاكشن بوتنشال ده اللي بيحصل. يبقى الناقل الواحد الكيميائي بيعمل بين خلية واخرى توصيل، ومجموعة من الاعصاب داخل مركز معين توازن. مثال، في حاجة اسمها النقطة القاعدية، موجودة فين؟ جوه المخ. دي اللي مسؤول عن الباركنسون. البيزل جانجليا دي او الجانجليون القاعدية دي تكتل انوية فيه توازن ما بين الدوبامين والاسيتايل كولين. ركز معايا، لو الدوبامين قال الراجل ده يرعش ويقولك ده باركنسون. ده فين؟ ده جوه البيزل جانجليا. يعني في حتة في المخ هنا، بص انا هوريها لك اهي، ها هي دي الحتة دي اسمها ايه؟ البيزل جانجليا. فيها الدوبامين وفيها اسيتايل كولين، في خلايا بتفرز ده وخلايا بتفرز ده. يبقى الخلايا دول والخلايا دول بيطلعوا كميات من الاسيتايل كولين، ومجموعة بتطلع ايه؟ الدوبامين. ففي توازن. لو الدوبامين قل او الاسيتايل كولين زاد، الرجل ده يرعش ويقول لك ده جاله باركنسون. طب لو الخلايا اللي بتطلع الدوبامين هي اللي ماتت، برضو نفس الاكشن. طب الاسيتايل كولين لو هو اللي علي هتعمل نفس الاكشن. طب لو انا اديت دواء قفل مستقبلات الدوبامين فالعيان رعش، فيقول لك باركنسون لايك، دواء عمل حاجه شبه الرعاش. فاهمه يا هدى بدران؟ فهمت حاجه ولا لا؟ يعني معنى كده ان التوازن في منطقه في سنتر جوه الدماغ زي البيزل جانجليا او زي الـ الـ الـ الـ النقطه المركزيه اللي في القاعده اللي هي دي، اللي هي بينها بين الاسيتايل كولين والدوبامين. لو الدوبامين قال يقولك ده الراجل ده جاله باركنسون. ده فين؟ في البيزل جانجليا. ركز معايا، حلو الكلام؟ حلو. طيب لو الدوبامين علي بقى، هو الدوبامين بس علي فين؟ بس علي في جذع المخ، يعمل ترجيع. تاني الله. يبقى انا عندي الدوبامين ممكن يقلب حتتين. بص انا هوريها لك اهي عشان تتخيلها. بص فاكر دي اهي الرسمه دي، لو الدوبامين علي هنا، قصدي قل هنا، يعمل باركنسون، ولو اشتغل هنا يعمل ترجيع. فانت لو اديت دواء يمنع الترجيع ممكن يقلل الدوبامين يعمل باركنسون. مين الدواء ده؟ البريمبران. يبقى انا اديت بريمبران وقف الدوبامين في جذع المخ في السي تي زي، بس في نفس الوقت قلل الدوبامين اللي في البيزل، فهو منع الترجيع بس عمل باركنسون لايك. يبقى معنى كده يا باشا ان انا عملت ايه؟ ان انا ممكن ادي دواء قلل الدوبامين فقلل الترجيع البريمبران، بس في نفس الوقت لعب في الدوبامين اللي جوه المخ. فالدوبامين لما قل في البيزل جانجليا الراجل جاله اعراض باركنسون لايك، فنقول له اكسترا بيراميدال، انت جالك اعراض. بيقول لك ايه دي؟ بدات تعمل كده، بدا يرعش كده. انت باشا بتاخد ايه؟ يقول لك بريمبران. ليه؟ عشان الترجيع. طب عشان الترجيع ده بره المخ، ده انت في الجذع بس. ما هو عدى جوه الدماغ فقفل دوبامين في مركز اسمه البيزل جانجليا، فجاب العيان اعراض شبه الباركنسون. سهله. يبقى معنى كده ان كل مركز عنده توازن. عنده توازن. فالراجل ده احنا لسه جوه الدوبامين اهو. انا خدت مثال على حاجه واحده عشان مش هخش في بيت التفاصيل، انا بدي مثال على واحد بس. دوبامين علي في جذع المخ يعمل ترجيع، يدي له بريمبران يتخشب ويرعش باركنسون لايك اللي هي اكسترا بيراميدال. يبقى يا باشا انت كميه المخ كل مركز عنده توازن. مثال بيزل جانجليا دوبامين استايل كولين، دوبامين قل استايل كولين عالي يبقى يدي له باركنسون يبدا يرعش. طب يا باشا لا ده بيرجع، يدي له بريمبران اقفل دوبامين بس بره، بس هو قلل جوه يعمل باركنسون لايك شبه الباركنسون. سهل. طب يا باشا الدوبامين هو علي في الميزوليمبيك هيبوكامبس يهلوس بقى، يبقى سكيز، يبقى اللي عنده سكيز سكيز يهلوس، يتخيل، يبدع، لانه هيلعب مع الناصيه، مع الفرونتال كورتكس، مع القشره الاماميه. الدوبامين برضو، انا ستيل دوبامين، انا ستيل دوبامين. ده غير ان الدوبامين لو عالي في الدم يرفع الضغط، الدوبامين لو عالي يشغل الكظريه. ده دوبامين يا باشا، انا بتكلم دوبامين بس، انا بتكلم دوبامين بس. دوبامين لو عالي في الميزوليمبيك هيبوكامبس يسكيز، اللي عنده يسكيز يهلوس، يتخيل، يبدع، لانه بيلعب مع الكوجنيشن، المعرفه. هو بياخد انبوت من بره، انا باخد من بره رؤيه سايت، باخد شم ريحه، باخد سمع اوديتري، باخد من بطني حاجات عشان خاطر انا عندي الفيجل الحائر، باخد من بلعومي وحاجتي حاجات، كل ده بيصب في دماغي. دماغي الفرونتال كورتكس دي، الفرونتال كورتكس دي هي دي بقى اللي شغال فيها الدوبامين. الدوبامين ده بقى في دماغي، اما بيتفرز بشكل معين بيشتغل على الكوجنيشن، المعرفه والسلوك وايه والابداع، الكوردينيشن، تناسق وظائف الدماغ. هقولها بعد شويه، بس مش عايز اقف عشان الوقت ايه بيداهمني. المخ عباره عن مراكز وليس نسيج متراص كالكبد. لا، داخل علبه المخ الجمجمه حواليه سائل واغشيه سحائيه. يبقى المخ عباره عن حته بلوزه حواليها ميه جوه الجمجمه، والعمود الفقري حاوي جوه النخاع الشوكي. سهله، بس ايه؟ مراكز، مش نسيج متراص. انا اعتقد لحد كده الكلام مفهوم واضح، صح؟ صح ان شاء الله. اجماليهم 86 مليار خليه تقريبا، 10,000 خليه في كل خليه. يعني ايه؟ يعني يا باشا كل خليه ممكن تعمل من فوقيها وبعديها 10,000 توصيله. الخليه الواحده 10,000 توصيله خليه في كل خليه. الخليه الواحده خليه قائمه بذاتها زي البني ادم، بس مراكز. ما البني ادم لو عشائر وقبائل هيبقى كده مراكز، كل مركز بيعمل حاجه. انا مركز بروكس بتاع التكلم، انا اوكسيبيتال اريا ده انا بتاعت رؤيه، لا ده انا فرونتال المسيطره، لا ده انا مش عارف موتور كورتكس، لا ده انا مسؤول عن الصباع الابهام موتور، لا انا مسؤول عن المراكز الحسيه، لا ده انا مسؤول عن الاكسترا بيراميد اللي بره. يعني انت عشان اعمل ايدي كده ما تتهزش بيطلع اوردر افرد، لكن في اوردر تاني اتني، ففي رعشه، فهتلاقي في حاجه تعمل ايه، تظبط التون، تعمل تيونينج، فبدل ما ايدي ترعش كده تقوم مثبتها لي. سبحان الله، سبحان الله. يعني حضرتك انت بتفرد ايديك بيطلع اوردر بالفرده، واوردر يوزنها، واوردر ايه؟ يوزنها، يخليها تارجتد وفي نفس الوقت ثابته، في نفس الوقت ايه؟ ثابته. يبقى حركه ايدك دي مش حركه بس كده وخلاص، لا لا لا لا لا لا لا, لا. ده انت في حاجه اسمها اكسترا بيراميدال، يعني بيراميدال هيظبط لي الايد، والاكسترا يوقف ايدي بقى ما يخليهاش ترعش، ويخلي الماده زي ما انت عايزها. ما انت ما بتيجي تضرب الضربه انت عايز توزنها برضو، فالظبطه دي اللي بتخليها ما يحصلش منها نطه زياده او تقف بدري شويه. في مركز تاني بيخدم على الموتور، بيخدم ايه؟ على الموتور، وما يخلي يجيلي احساس الم من جسمي من بره، يحاول يقلله، يبلانتد. خاصه بقى ما يقولك بلعب يوجا، ليه؟ هو بيعمل عمليه تركيز في حاجه بره العالم بتاعه، فلو قعدته على خازوق ما يحسش بقى. فهمت اللعبه بيلعبها ازاي؟ يبقى هو لعب مع الفرونتال كورتكس وخلى احساس الالم اللي جاي لورا هو مش حاسه. اللعبة بتيجي كده، بتتلعب مع المخ كده. الدكاترة بقى التقليديين يقول لك أنا هلزق لك لزقة على ظهرك هنا. حلو؟ حلو. اللي اسال على ظهرك دي يا ياسمين هتسخن ظهرك بس تنسي دماغك الالم الناحيه التانية. هي اللعبه كده، هي اللعبه كده. توصيلك بقى يوصل ل 500 كيلو متر في الساعه او 750 كيلو متر في الساعه، يعني في الثانيه 200 متر. 200 متر معدل لامبورجيني، انت معدل لامبورجيني في سرعه التوصيل، في سرعه التوصيل معدل لامبورجيني، فاهم؟ 200 متر في الثانيه، 500 ل 750 كيلو في الساعه، توصيل عصبي، توصيل كهرباء، اصغر جسم خليه واطول ديل، الديل يوصل 2 متر. يعني انا لو طالع عصب الوركي بتاعي، بص عصب الوركي بتاعي هيطلع من هنا، يعني هيطلع من هنا كويس، عصب الوركي هيطلع من هنا هيوصل لصباع رجلي نفس الخليه، فاهم حاجه؟ فاهم حاجه؟ يعني لو عصب الورك هياخد من L4 L5 S1 S2 S3 من عند L4 من فوق من هنا هيطلع من عندي خليه او خليتين او 10,000 هيتحطوا جوه العصب الوركي اللي هو عرق النسا. هيبقى في خليه راسها جوه النخاع عندي وديلها وصل لصباع رجلي، حته واحده، خليه واحده، خليه راسها كام ملي بس ديلها 2 متر، ديلها 2 متر. افهم الفكره اللي انا بحكيها، افهم الفكره اللي انا بحكيها. يبقى معنى كده ان الخليه العصبيه الواحده هتاخد الاوردر هتسلمه بنفسها، مش هتلجا لحد تاني، هي هتستلم وتسلم، هتستلم وتسلم لحد اللور موتور، الموتور اللي هيوصل لحد الصباع بقى اللي هتنيه كده. لا ده عصب واحد وخليه واحده، هنلم خلايا مع بعض ضفيره بس خلايا منفصله، بس كل خليه 2 متر. هوصل صباعه وانا بنفسي، انا S1 هبقى 1.20 متر، انا S3 هبقى 1.10 متر، انا L4 هبقى 2 متر. وهروح هغذي ده كله واللي راجع هغذيه. يعني الخليه يا باشا من عندي هنا لهنا نفس ومن هنا لهنا، خاصه الخلايا العصبيه، العصب اللي بتشيل احساس الم، اللي بتشيل احساس الالم، اللي بتشيل احساس من الاطراف، اي خلايا واحده طولها بقى 1.5 متر 2 متر. انا ماشي في صياتك من عند رجليك شعيرات وراسي فوق جوه النخاع واحده، وتستلم مني واحدة بطول النخاع بالطول لحد الدماغ فوق واحدة، يبقى دي اتنين هينقلوا الألم دلوقتي، التالتة جوه الدماغ بقى تحت المهاد، يستلم مني المهاد تحت المهاد، الهايبوثالامس والثالامس رئيس الوزراء، رئيس الوزراء رئيس الملأ، بيستقبل إحساس ألم كل احاسيس جسمك بعينيك بمشاعرك بكل حاجتك، ويستقبل لا ارادي ويرد عليهم موتور بعد استئذان الفرونتال كورتكس ناصيه الدماغ. ما هي دي المايسترو اللي بتدي الاحساس بقى، الايموشنز، اضرب ما اضربش، اترعش ما اترعش، اخد خطوه لورا ما اخدش، اخش المشروع ما ادخلوش، هي اللي هتسيطر على مشاعري، هي اللي هعرف احكم بيها على المواقف، الديسيجن ميكنج. ده دماغك ده التوصيل، التوصيل والتوازن كهربي كيميائي، كهربي كيميائي، نسيج بيني لهم مواصفات كيميائيه خاصه. يعني ايه يا باشا الكلام ده؟ يعني حضرتك انا جوه الدماغ كخلايا حواليا نسيج بيني، النسيج البيني ده مش سائل قوي، هو جيلي لايك، جيلي لايك، مش ناشف ومش سائل، انت فاهم؟ عشان كده المخ اما تيجي تطلعه عامل زي البلوزه، اول ما تسخنه يتجلط ينشف. ليه؟ لان معظمه بروتين فهو بينشف. ده نسيج بيني له مواصفات كيميائيه خاصه يحرسه سياج بينه وبين الدم، اسمه بلاد برين بارير، احفظها كده، بلاد برين بارير، بلاد برين بارير، احفظها، سياج المخ، سياج المخ. يبقى المخ عنده ميزه، عنده ميزه، المخ مش هيعدي كل الدم زي بقيه الاعضاء، ارتشاح فامتصاص، لا لا لا لا، ده انا عندي قبل ما يخش اي سائل من عند الدم انا عندي بارير، عندي حاجز، عندي سياج هوقف عنده كل حاجه، مش همتص كل حاجه ولا ادخل كل حاجه. خلاص من رحمه ربنا بيك مش كل المواد تعرف تعدي للخلايا، مش كل المواد هتعرف تعدي لخلايا المخ. خلاص خلاص، غير خلايا الكبد، خلايا الكبد بقى اللي هترشح عليها الامعاء هاخده، ما داخلي بداخلي عن طريق وريد تخني كده اسمه بورتال داخل عليا، فاللي هيتاكل هاخده، اللي هيتاكل هاخده. فالكبد بيعاني، المخ مش كده، المخ عنده مبدا، في حاجات انا هقفلها اصلا، انا هسد هسد هسد على قد ما اقدر، فاللي هيخش عندي هيخش بمزاجي. حلو الكلام؟ حلو. يبقى سياج المخ مش اي خلايا حاجه هتخش له، شبه سياج المشيمه. ما المشيمه برضو والطفل في بطن امه او الجنين ربنا خلق له سياج على المشيمه عشان مش كل اللي هي تطفحه يعدي عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعوذ بالله من الخبث والخبيث. عشان الام مسؤوله عن اللي الجنين ده بيعانيه. الجنين قاعد في بطن امه، وجنبه جنب بطن امه في فرخه وبيضه وامعاء بترشح وريحه تقرف، وكبد امه تعبان تعبان. المخ، المخ يا لذيذ يا رايق. شكرا يا استاذ، والله اشكرك. ادي المخ، ده بفرض ان ده مخ يعني بني ادم، في شريان طالع من رقبه حضرتك اللي هو الشريان السباتي او الوتين، يعني ده الوتين اعتقد، بيصب ضخ ضخ ورشح يستقبله امتصاص وصرف، ضخ ورشح امتصاص وصرف، ده العادي، ضخ ورشح شريان وريد امتصاص وصرف عادي. بس هنا بقى بص، لو انت في حته عاديه هيبقى شكل الشعيرات كده، دم بيجري وعمال يرشح هنا ويستقبل كده دم، يستقبل ايه؟ غازات، ثاني اكسيد الكربون، اكسجين، ميه، جلوكوز، اسيتون، احماض عضويه، مش عارف ايه كده يعني. لكن في المخ بقى يقولوا لا، ده انا هحط لك لزقات، هعمل ايه؟ هعمل زي ما بين السيراميك كده بيحطوا ماده بيضة، وهحط لك فوقيها رجلين. الرجلين دي بقى لمؤاخذه الفلات فود، دي خلايا اسمها استروسايتوبينيسايتس. يبقى باشا ايه؟ يقول له ايه ده؟ انتوا عاملين، انتوا عاملين بلاطات، الدم عمال عايز يرشح كده، فانا قمت جاي على البلاطات اللي هترشح من عند ايه؟ من عند الدم اللي هي الخلايا بتاعت الاوعيه اللي هي الشعيرات، قوم حاطط ماده اسمنتيه وملزقها، خليهم عاملين كده. حلو؟ حلو، زي السيراميك كده. حطيت ايه؟ حطيت انت بيسموها سقيه، يعني بتوع السيراميك يقول لك انا هعمل سقيه، السقيه دي يعني ايه؟ يعني بيحط ماده بيضة تخلي بين السيراميك يلزق. وبعدين خلايا ربنا خالقها وظيفتها تحط رجليها كده فوق فوق فوق السيراميك ده بقى، فوق الفتحات دي، ما ترفعش رجليها غير بشكل معين. يعني خلايا جوه المخ وظيفتها تقفل الفتحات دي بايديها كده عشان مفيش حاجه تعدي من الدم غير بمزاجي. فبالتالي اما اجي اعدي حمض عضوي كبير كده زي اسمه بالماتيك اسيد ما يعديش. الخلايا دي الرجلين كده دي دايسه كده، امال يعدي ايه؟ اسيتك، حمض الخل يعدي، جلوكوز يعدي، اسيتون طبعا يعدي، كل ما هو صغير يعدي. طب يا باشا لو بولر حاجه قطبيه؟ لا، يقولوا لا انت صاحب عندك علامه زائد فوق راسك مش هعديك. فالفواصل دي فوقها رجلين وملزوقه بسمغ كده، ده في المخ بس. بص اهي، يبقى في المخ ادي اسمه بلاد برين بارير، ده سياج المخ عامل ازاي. رجلين اهي، شايف الرجلين؟ ادي رجل اتنين تلاته وتحتيهم لزق لونه اخضر. في الاماكن العاديه ما فيهاش بقى الكلام ده، يعني لو في الكبد ما فيهوش ده، لو في الرجلين ما فيهاش ده، لو في الرئه ما فيهاش ده. خلاص، في الكليه شبهها شويه بس مش شبه كده، هبقول لك الكليه ليها وظيفه ثانيه، بس ده وظيفته هنا كده. حلو حلو، يبقى الترشيح ده اللي رايح جاي ده في كل الاماكن ما عدا هنا في المخ، لا اسمه بلاد برين بارير. حلو حلو، البلاد برين بارير ده اللي هو سياج المخ ده، اتحكم في محتوى النسيج البيني المخي الخلالي اللي هو البين خلوي. اعتقد احنا عارفين يعني ايه نسيج بيني دلوقتي، يعني الخلايا حواليها جيلي، ده اللي بيخدمني، ده اللي فيه الغذاء اللي باكله واللي بعمل فيه بيبي. طب النسيج اللي بين خلوي او الخلالي او البيني ده هيتجدد منين؟ هيتجدد من شعيرات الدم اللي بتجري جوه دماغي. يبقى شعيرات دم بتجري من عند القلب شايله فيها اكسجين وشايله فيها اكل جايباه من الكبد اللي هو السكر والاسيتون، وعماله تجدد لي النسيج البيني بتاعي. فانا الخلايا الجانبيه زي الاستروسايت والبينيسايتس اللي هتقفل البلود برين بارير موجوده هتاكل، الخلايا اللي هتكون الميالين هتاكل، الخلايا المخيه اللي هي طويله دي هتاكل. فهمت حاجه؟ فهمت. يبقى البلود برين بارير اتحكم في محتوى وتركيز النسيج البيني اللي هو الخلالي او البين خلوي، اتحكم في السي اس اف. السي اس اف ده السائل اللي حوالين مخي بقى. ما انا مخي لما تيجي تهزه كده حواليه ميه، ونخاع الشوكه لما تيجي تعمل كده حواليه ميه. الميه دي انا جايبها منين؟ رشح منين؟ رشح من الدم بتاع حضرتك. يبقى انا عملت حاجتين باللي انا بعمله ده، جريت السي اس اف اللي هو السائل الزلالي اللي حوالين دماغي وحوالين النخاع الشوكي، وجددته يعني جددته يعني خليته دايما فيه اكسجين ودايما ما فيهوش ثاني اكسيد الكربون، جددته يعني اديته سكر واسيتون وشلت منه الفضلات بايروفيك ولاكتيك، جددته لان هو اكنك بتعمل بيبي، اكن ده سائل المشيمه، البيبي بياكل ويعمل بيبي في سائل المشيمه. نفس القصه المخ بياكل ويعمل بيبي فين؟ في السي اس اف. فما بيعطلش عشان خاطر ده مش مخلوق يعرف يعطل، ما فيهوش ليمفاتكس بالمعنى، يعني ايه ما فيهوش غدد الليمفاويه جوه المخ؟ مفيش خلايا مناعيه جوه المخ. هيحصل دلوقتي بعد شويه في الالتهاب، لكن دلوقتي مفيش. المخ لازم يحافظ على نفسه دراي، مفيهوش ميه، خلاص يعني لازم يحافظ على نفسه ايه؟ دراي، مفيهوش ميه زياده، افضل هلامي. الميه بره في السي اس اف، في السائل الزلالي اللي بره، خلاص. يبقى معنى كده ان البلود برين بارير عمل لي حاجتين، سي اس اف واتحكم في النسيج البيني او الخلالي اللي جوه. طيب النيورال، يبقى احنا خرجنا من الكلام اللي فات بحاجتين، خرجنا بسياج المخ البلود برين بارير، وخرجنا بالنيورال دوكترين. النيورال دوكترين يعني عقيده استقلاليه الخلايا. احنا المخ بيعتبروه وحدات منفصله، مراكز منفصله، حتى جوه المركز الواحد خلايا منفصله. يقول لك دي هيستامينرجيك فايبرز ودول سيروتونينرجيك فايبرز. هيستامينرجيك يعني دي بتفرز هيستامين وتتعامل مع الهيستامين، ودي سيروتونينرجيك يعني دي بتفرز سيروتونين وبتستقبل سيروتونين، ودي دوبامينرجيك يعني بتستقبل دوبامين، بس ممكن تستقبل حاجات تانية وتطلع دوبامين. يبقى معنى كده يا باشا ان الخليه الواحده مالتي فانكشن ومالتي كونكشن. فالخليه الواحده بتتاثر، وان كنا 30,000 خليه لكن كل واحده ليها سمه زياده، خلاص. ده جوه المركز الواحد، ده غير المراكز الثانيه، خلاص. يبقى دي اسمها نيورال دوكترين، اللي هي عقيده الخليه او دي العقيده الاستقلاليه الخلايا. مراكز مستقله متصله كلها تراقب بعضها البعض، مستقبلات وارسال، تستقبل وترسل، تستقبل وترسل، تستقبل وايه؟ وترسل. الشيح ممتاز في السرطان، ممتاز. الشيح في السرطان ممتاز، اي سرطان الشيح فيه ممتاز، بس حط الشيح على السرطان على طول. يعني لو في شيح في الجلد حط الشيح على الجلد. سرطان في الجلد شيح على الجلد، سرطان في المثانه حط شيح على جوه السرطان على المثانه على طول. يعني شيح كده تمسكه وتحطه كده وتقتله بقى، وتدوس بالشيح جامد، تدوس بالشيح جامد، او تلفه في شاشه وتحطه بقى جامد كده، وتقول له انا موتك يا سرطان بالشيح، انا انت والشيح مستمر، وتعمل كده، لان الشيح بيبقى كويس على السرطان مباشر، او تسخنه في حاجه بقى وتحطه، معرفش. كل مركز وله وظيفه، تاثير مركز كلام، مركز ابصار، مركز مش عارف احساس، مش عارف ايه كده. ليه كيان تشريعي خاص، حدود جغرافيه. ليه سياسه كيميائيه داخليه، توازن ونواقل يا باشا. في خلايا جواه بتموت، وخلايا بتسيطر، خلايا بتوصل، وخلايا بتخرس. الكل بيصب تحت المهاد، تحت المهاد، تحت المهاد. حلو. اللي هو الهايبوثالاموس اللي هو السكرتير العام، المهاد يلم كل الداتا ويوصل القشرة الأمامية اللي هي ناصية المخ، سنسري، إحساس، موتور، عضلات، كوجنيتيف واكسترا بيراميدال، كل ده ناصية المخ القشرة الأمامية. يعني ايه اللي هي لو حطينا الشيح على القشرة الأمامية الناس بشيح كده، انا هقتل سرطان المخ بالشيح يا كده، فاهم؟ بس السرطان هيطلع بقى يقوم واكلك واكل الشيح. يعني انا وانا مكان السرطان وانت عمال تدوس عليا كده، ما يا باشا هي موت ولا اكتر. يعني دلوقتي انت ضغطت عليا للدرجه دي وزنقتني انا والشيح في حته واحده، ما انا هقوم اقتلك انت والشيح اللي ماسكه ده، يا اما هقوم انفخك. ما هو انت في ايه بقى؟ الله، يعني مش معقوله بقى هتبقى انت والقرف والدخان كمان والشيح، هتحط لي شيح كمان؟ لا، ده انا سرطان، ده انا اقوم اكلك من ودنك. الا لعنة الله على المفسدين. يعني انت خليك مكان السرطان، انت قاعد في امانة الله في البروستاتا، سرطان بروستاتا عادي، عادي خالص، ما عملتش حاجة، أنا عارف البروستاتا وسرطان، أو سرطان ثدي، أنا سرطان ثدي يا باشا. تيجي تحط شيح على صدري؟ أنا ناقصك؟ مش كفاية بيدوني كيماوي الصبح ومانعين عني الأسيتون والسكر؟ ده حاجة هامة أوي يعني. ده إيه ده؟ ده مش حرب سرطان ده بقى، ده أنتوا بتحاربوا إسرائيل كده، مش السرطان، ده سرطان إيه ده؟ ده في صدري. هيموتني إزاي اللي في صدري ده؟ ده أنا أقطعه عشانك يا باشا. اشيل صدري خالص ده، اشيل لو انا مضايقك انساني من الوجود. اقول لك شيح كمان تديله شيح، ده السرطان ده انت عارف لو هو عاقل يقوم يعضك من ودانك والله العظيم، زي اسمه ايه تايسون. ازاي ابقى انا ورم خبيث ومش عارف اخد حقي منه؟ يعني تديني كماوي الصبح وبالليل تديني شيح وتمنع عني؟ لا يا باشا، ما تعملش معايا كده يا باشا، لا انت ولا 10 زيك. ده انا اجي لكم في عيلتكم كلها وابقى سرطان وراسي. يعني اعتبرني من هنا ورايح انا كابوسك، انا الكابوس بتاعك انت وعيلتك، ولو ما سكتش هاجي لعيالك، ولو ما سكتش هاجي لابوك، ونبقى بقى عيلتك كلها متسرطنه دلوقتي. بس خلاص، مش تبقى انت فاهم، مش تبقى انت ايه فاهم. يا ابا اصابات المخ، لو في مخ بعيد عنك انا عارف خبيث ازاي، وانا لو خبيث اقوم اكلك من ودنك، يعني اعضك اخليك نايم وصدرك اقطعه. يعني تصحى الصبح الست دي صدرها نايم جنبك، ايه اللي السرطان كلمه تعمل كده؟ فاهم؟ السرطان كلني وقعني، لكن ايه السرطان اللي بياكله وانت قاعد جوه ده؟ يعني ده ايه اللي بياكل ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي كلك كده؟ السرطان كلني وسابك وساب الباقي ليه؟ طب مش عارف ساب الباقي ليه؟ هو بينتشر اهو، انا قاعد وينتشر، هو بينتشر وانا قاعد بقى هو بينتشر. وسد شرايينك؟ شد شراييني حضرتك، وكل امعائي السرطان كلني كلني كلي، وانا قاعد كنت باكل بيض هنا جنبه، كنت باكل بيض والسرطان كان انا شخصيا. بص يا باشا، اصابات المخ مثال ضعف الترويه، ضعف الترويه ضعيفه، الهويس ما فتحش. هو حرب ما بين ضغط الداخلي للمخ وضغط الدم الوعائي، يعني الشعيرات بتاعت الدم هي بتنقل سوائل والنسيج البيني ده الخلالي، فلو ضغط المخ عيني قدام الوعاء ده الراجل ده اتجلط او اتشال خلصنا يعني. انت فاهم يعني حضرتك دلوقتي انا شعيرات بطلع شويه ايه اكسجين وسالب وبلم اكسيد ثاني اكسيد الكربون وبلم ميه وبوازن وبتاع، فانا شعيرات ضغطي جوه 30 ملي متر ميركري ملي متر زئبق، فضغط الدم النسيج البيني جوه بلوزه، فهو بيصرف السي اس اف، بس لو الضغط جوه عالي في النسيج البيني يقفل الشعيرات دي فيجي لي جلطه سهله سهله. طب لو الشريان بتاعي ده الدم فيه قليل وهو كمان متصلب، فالدم اللي واصل فوق قليل اصلا، فلو الضغط جوه الدماغ عالي مع الشعيرات اللي فيها الدم قليل وشعيرات مخربقه صغيره، طب يا باشا انا هيجي لي جلطه برضه. فهمت حاجه؟ يبقى هو توازن، توازن ما بين ضغطين، ما بين ضغط وعائي جوه الشعيرات وما بين ضغط بيني خلالي بين الخلايا، يبقى ضغط وعائي صغنن في الشعيرات الدمويه الصغيره. ها الشعيرات طالعه هي بتحبي بقى وعماله تدي شويه دم، فجاه لا الضغط بيحزق. ما هو بيحزق يا باشا، الضغط في بطنه عالي وهو يا عيني بيحزق طول النهار وبيكح عشان بيشرب سجاير، عشان كده السجاير ممنوعه. السجاير ممنوعه يا جماعه لاي حد كرش بكرش ونفسه ضيق، ما يشربش السجاير ده ولا يشرب سجاير ولا يصفر ولا يغمز بعينه ولا يتنفس جامد ولا يشخر وهو نايم ولا يقوم يقف فجاه، لان دور البرد ماشي، ولو وقف خبط في وشه هيموته. خلاص سهله، ابو كرش اللي بينهج ومو كرش اللي بتنهج، ما تقفش ولا تشرب سجاير ولا تقف في وش الهواء ولا في وش الريح ولا في وش جوزها وهو متعصب، ولا بصي اتخفي تخافي على طول. ده بقى يشرب، وده لو شرب سجاير يموت. يا لو شرب سجاير ايه ده، لو شرب عصير برتقال هيموت. يقول لك السكر موتني، السكر هو اللي قضى عليا، السكر هو اللي خلص عليا، كنت عايز اقعد مع عيالي كمان سنتين. السكر والشيشه، السكر والسجاير هم دول موتوا، والبيض ده الحاجة الوحيدة اللي عملتها صح في حياتي. بس ده يستاهل، ده يستاهل، ده يستاهل يا باشا، ده يستاهل يا باشا، ده يستاهل. ده ناقص له ديل و مفيش فرق. يا ده قوم انفض التبني يا ده، فكر يا فكر فكر، شيح ايه اللي فيه الشفا بتاعك يخرب بيتك؟ شيح ايه؟ شيح ايه اللي بتحارب بيه ده؟ ده انت عايز عمل سفلي. طب يا باشا نسيج المخ اللي اتضعف فيه الترويه وهيموت، هيموت. حضرتك بتتكلم عن ايه؟ اعراض البرد والحساسيه. اعراض البرد والحساسيه هقول لكم على خلطه في اخر الفيديو، في خلطه هقولها بقى في الاخر، 15 نقط من حاجات كده، شويه حاجات سهله كده بس يعني، استني لحد اخر البتاع عشان انا بلم مشاهدات، انا بلم مشاهدات، كل ما تشاركي معايا اكتر فرصتك في الفوز هتكبر. نسيج المخ في عموم الحال يا خلايا المخ نفسها زي كده، عباره عن جسم بادي، بادي اكسون وراه ديل، اكسون مايلين حوالين الاكسون. لو العصب بص في البادي، بس استنى بس قبل ما يبص في البادي، في خلايا مساعده زي الجلايل اللي صناع المايلين، الجلايل في المخ او شوان في الطرفيه، يبقى جلايل دي في المخ وشوان دي في الطرفيه، دول اسمهم صانع الميالين، جلايل وشوان، استروسايت والبينيسايت اقدام البلاد برين بارير او سياج المخ. يبقى انا عندي نوعين من الخلايا المساعده، المساعده ماشي لخلايا المخ، خلايا بتصنع لي ميالين وخلايا ثانيه بتقفل لي البلاد برين بارير او بتقفل لي سياج المخ. طيب وفي خلايا تانية طبعا، بس دول اللي احنا نعرفهم كبني ادمين يعني. خلاص طيب، لو البادي باظ يا باشا، خلية البادي نفسه باظ بقى، البادي اللي هو ده اللي هو ايه اللي هو ده البادي بقى ده، لو البادي ده هو اللي باظ ماشي، في الحالة دي حصل فقدان وظيفة، فقدان وظيفة كلي يا باشا، ما هو العصب نفسه راسه باظت. طالما الراس باظت يبقى باشا بقيه العصب باظ، ده فقدان وظيفه، ده انسلت، دي انجري، دي خلاص زي الاي ال اس، زي مؤمن زكريا. مؤمن زكريا ايه اللي حصل له؟ ايه اللي حصل لمؤمن زكريا؟ ايه اللي حصل لمؤمن زكريا؟ سؤال، ايه اللي حصل لمؤمن زكريا؟ باشا البادي بتاع الخلايا اللي موصله للموتور للعضلات كلها اتحرقت. بادي ورا بادي ورا بادي ورا بادي ورا بادي ورا بادي ورا بادي ورا بادي، بدأ جسمه كله بكل العضلات اللي هي متغذية بأعصاب طرفية تبوظ. يبقى ده بادي باظ، اسمه ALS anterior legion. يعني ايه؟ يعني النخاع من هنا يا باشا، او الموتور سيلز من فوق، الخلايا الباديز البادي الخلايا نفسها راسها اللي باظ. تمام تمام. يبقى ده احتمال زي ALS، ها، او تهيج او استثاره ممكن تحصل، او استثاره اجسام محيطه. يعني انا عندي مجموعه اجسام باظت، فالاجسام اللي حواليها تهيجت فعملت حاجه زي الصرع. الصرع انويه اتهيجت فبتدي اشارات زياده، انت فاهم؟ سببها ما نعرفش سببها ايه. يبقى معنى كده، يبقى معنى كده ان انا عندي بادي اتحرق زي الاي ال اس، او حصل فيه تهيج او استثاره حسب الاصابه، ما نقدرش نحدد. خلاص خلاص، لان هو خليه زي اي خليه بتموت عادي، وبتستثار عادي، وبتتاثر باللي حواليها عادي، ويتضغط عليها عادي. فهمت حاجه؟ طيب الميالين، اللي هو فين الميالين ده يا دكتور؟ اللي هو ده الميالين. الميالين ده لو في اعصاب في فخدي يبقى ده بريفرال، اعصاب طرفيه. لو اعصاب في دماغي او جوه دماغي يبقى ام اس. يبقى معنى كده يا باشا دلوقتي لو الميالين حصل فيه مشكله، لو بريفرال يقول لك التهاب اعصاب طرفيه، لو سنترال ام اس، فعصب سابع يتاثر، عصب خامس يتاثر، عصب حائر يتاثر، ودي اعصاب مخيه طرفيه. طب المخ جوه يا باشا لو الميالين اتاثر يبقى نسميه ام اس. يبقى الاثنين خطر يا باشا، شبه بعض، اسمهم دي مايلينيتنج انجريز. دي مايلينيتنج انجريز يعني ايه؟ دي مايلينيتنج يعني ايه دي مايلينيتنج انجريز؟ دي مشكله هتبقى توصيل بقى ما بين المراكز وبعضها، ما بين المراكز وبعضها، ما بين الاعصاب وبعضها كده يعني. اه ده خط يا استاذ امون. يبقى بريفرال وسنترال ده توصيل، ميالين شيث. يبقى ربنا خلق الشيكارتون ده ليه خلايا تخدم عليه، جلايل. جلايل يعني جاي من جلو، من جليدين، من جلوتين، غرويه مالئه. غرويه ايه؟ مالئه، هي اللي هولد ذا تيشو توجذر، هولد ذا تيشو توجذر، يعني هي ماسكه النسيج مع بعضه، فسموها جلايل، اللي هي الخلايا. الخلايا الايه؟ الخلايا الغرويه او منتجه الوايت ماتر اللي هو الميالين، اللي هو الكوليسترول. خلاص، يبقى الكوليسترول انا هعمله ميالين في دماغي بجلايل، وهعمله شوان في ايديا ورجليا. الميالين بيغطي الاكسون. الميالين بيغطي ايه؟ بيغطي الاكسون. الاكسون اللي هو الديل، الاكسون اللي هو الديل. بص بقى، الاكسون لو تعور المفروض ان العصب ده باظ، فهو يبقى مش عارفين هو العصب باظ من نصه، من الديل اتقطع الديل مثلا، ولا الراس اللي باظت. بس ركز في حاجه، في حاله يعرفوها بتوع الرعايه وبتوع البطنه اللي اشتغلوا رعايه. الاكسن، الاكسن، خلاص. الحاله دي انا شفتها في حياتي اربع او خمس مرات. الحالة دي بيخش فيها الانسان في حالة وعي بنسميها فيجيتيتيف. فيجيتيتيف يعني ايه؟ يعني عينيه مفتحة بتبربش، عنده تعبيرات في الوش. ممكن لو عملت له كده عينيه تروح معاك، لكن وممكن يعيط على فكرة، وتحس ان هو حزين ساعات، لكن ما بيستجيبش لاي حاجه. تحس ان هو في حاله وعي غير عاديه. فكنا ما بنسال الدكاتره بتوعنا الكبار نقول لهم ايه هو الحاله دي ايه، يقول لك ديفيوز اكزونال انجري. كل الاكسنز او معظم الاكسنز بتاعه مراكز المخ اتدمرت، فالمراكز اتفصلت عن بعضها، المراكز اتفصلت عن بعضها. فالراجل ده غالبا شايف حاجات احنا مش شايفينها، وسامع حاجات احنا مش سامعينها، وتعبيراته دي كلها حقيقيه. فبنسميه الوعي البرزخي. بنسميه ايه؟ الوعي البرزخي ديفيوز اكزونال انجري، مفتح وعنده ريفلكسز وجهازه التنفسي بيشتغل، واقدر اساعده انا من بره بالجهاز بتاعي، يعني بجهاز التنفس الصناعي بيشتغل. ناصيه كاذبه بالظبط. تعبيرات وشه بيبربش في بلينكينج، بس مش لمؤثراتنا، فاهم؟ درجه من درجات الوعي غير المفهومه، بنسميه شبه وعي البرزخ، فاهم؟ الحته دي لحد النهارده، لحد ما بكلمك دلوقتي، مش محدش عارف دي ايه. اسمها الديفيوز اكزونال انجري، هو اتحبس في جسمه، افهم، اتحبس في جسمه. يعني ممكن يكون شايفك وسامعك. انا شفت سعاد نصر قعدت معايا سنتين كده، سعاد نصر الله يرحمها قعدت معايا سنتين كده، كنت انا نايب لسه، كنت لسه متخرج، وقعدت خدمت في رعاية الف سنة، هي قعدت معايا السنة كده، بنحط لها الاكل في معدتها بأنبوبة معوية، ونفتحها عينيها وتبربش، ونكلمها ساعات تضحك، بس هي مش شايفانا اصلا، ما تبصلناش، فاهم؟ سنة. طيب نعدي دي، انا الموضوع ده مثير للديفيوز اكزونال انجري، ما هو ده المحطة التانية للبني ادم، ها، الى يوم يبعثون، دي المرحلة التانية للبني ادم. وافتكر الكلام ده مش هيبقى ليه عادة. حالة التهاب او توتر، جبت عصاية مش غيبوبة، الغيبوبة حاجة تانية خالص، لا لا لا لا لا، الغيبوبة اسمها كوما، ده سهل، ده احنا خلاص هو غيب واحنا عارفين انه غيب، لا لا لا لا لا، ده واعي واعي واعي واعي، فاهم؟ واعي، بس انت مش هو مش معاك اصلا، هو مش معاك بس واعي. يعني شفت منه اربع خمس حالات في طول حياتي، يعني طول حياتي كلها اربع خمس مرات بس، وبالاسامي فاكرهم، يعني فاكر، يعني مش يعني لو قعدت كل حاله فاكر ايه اللي كان بيحصل معاها، يعني فاهم؟ طيب افرض حصل حاله التهاب او توتر بقى اصاب نسيج المخ، حاله التهاب او توتر اصاب نسيج المخ، يعني خبطتك في دماغك بعصايا، خبطتك بالروسيه، كتمت نفسك شويه لحد ما زرقت، وبعد كده فكيتك، كنت انت غرقان تحت الميه وطلعتك، انت فاهم؟ او جالك هبوط في السكر فجاه، او جالك ايه؟ هبوط، لا ده بيفضل عليها لحد ما بيموت، ما شفتش حد فاق منها خلاص، ما شفتش حد فاق منها، اللي قعد سنه، اللي قعد ست شهور، اللي قعد سنتين، كله قعد كده. انا شفت واحده كانت قاعده معانا، ودي كانت شخصية معروفة وولادها ناس مشاهير، يعني دي قعدت معايا في رعاية به ثلاث سنين وشوية، وكانت قبلية مستلمة حد سنتين، هي ماتت معايا أنا حوالي قعدت أربع سنين وشوية، وكانت بتشوف بتعرف واحد بس من ولادها، يعني عندها خمس ولاد رجالة كبار، رجال أعمال مشاهير، كان واحد بس اللي كان لما بيجي تضحك، وما كان يمسك إيديها تحس إنها بتطلع صوت، فاهم؟ خمس سنين، وكان هو ده الولد الوحيد اللي كان بيجي لها من كل ولادها الرجاله والبنات، كانت هي الوحيده اللي تحس بيه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولو في خلقه شؤون رخر، هو باع ده، صرف كل تقريبا نص فلوسه عليها اصلا عشان تفضل عايشه. بس انا طبعا كلام فارغ، اللي حصل ده يعني ده تحنيط، يعني ده تحنيط اللي احنا عملناه، ده تحنيط، فاهم؟ معرفش كانت بتحس بيه ازاي، احنا شفناها، دي شفناها، ما كناش عارفين، كان ابنها ده كان اسمه ايه، مش فاكر، كان اسمه حسن، كان محمد يجي ومش عارف، واحمد والناس دي كلها كانت تيجي، مش مهم، حسن ده كان يجي كانت تتحرك، كان ايديها تتحرك وتضحك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله يرحمها ويرحمه. مات حسن ده السنه اللي فاتت، حسن ده مات السنة اللي فاتت. في جامع باسم عيلتهم هنا في مدينة نصر، جامع مشهور قوي. كفاية بقى كده على الشطر، احنا خلاص قربنا نقول اسمها. المهم لو حصل تروما او حصل يعني خبطة او حصل التهاب او حصل مشكلة في المخ، يعني فحصل تأثر للسياج ده، الباب اتكسر اللي هو السياج المخ اللي هو البلاد برين بارير ده، حصل فيه مشكله، حصل استدعاء لقوات دعم اللي هي الوايت بي سي زي تي سيلز للسيطره مثلا، خلايا كرات دم بيضاء، خلايا دم بيضاء، حصل شويه ترسبات مع تليفات مع احتقان متكرر كل شويه. يعني انا عملت التهاب جوه خلايا المخ او في خلايا محيطه، البلاد برين بارير اتفتح، يا اما دخل خلايا يا اما دخل بروتينات عليا فجاه، بحصل التهاب، حاولت لملم، كل مره يحصل الحركه دي مع اعاقه يحصل تليفات التهابات ترسبات امايلويد يترسب. مثلا امايلويد ايه يترسب؟ اعاقات وظيفيه. اه يا باشا، ما في امايلويد بقى موجود بين الخلايا وبعضها، اعاق توصيل، اعاق توصيل، اعاق سيطره مراكز على مراكز، اعاق تسلط مراكز على مراكز، اعاق شغل اماكن بعينها، اعاق شغل اماكن بعينها، ده الامايلويد. الله، طب ما تيجي بعد شويه يا باشا عمل الاعاقات دي تيجي في الاخر تسميه ده الزهايمر برين، حصل توصيل، حصل عطل وظيفه، عطل توصيل، عطل الزهايمر برين، مليان ترسبات، مليان ترسبات، مليان ترسبات. يبقى ترسب امايلويد ترسب بروتيني ما بين خلايا التوصيل، توصيل يعطل وظيفه تعطل. ها يجي بقى الراجل يقول لك اصله بينسى، هيعمل يا باشا تفتح دماغه تلاقي دماغه ايه من جوه، يقول لك الزهايمر برين، ايه ده مليان امايلويد. عادي عادي، الالزهايمر ده اخر مصيبه تانية، ما ده برضه وعي غير مفهوم. اوعى تقول الالزهايمر ده نسيان، لا ده وعي منسوب من حقيقه على خيال، تشاؤم على بكاء، اكنه ندم على حاجه، عياط على تجارب سابقه مع تجارب متخيله، وعي وتجربه، تجربه ايه؟ غياب عن الناصيه. هو ده يا باشا، ده الالزهايمر. الالزهايمر مش نسيان، بلاش عبط. بص دول وعيين انا وقفت قدامهم، انا شفتهم بعيني دول. الوعي ده، الوعي ده حقيقي، وأكن ربنا سبحانه وتعالى بيوريه لك عشان ما تنساش ان انت في وعي هتخشه كده، ماشي؟ او هتكون فاكر انت هتموت في التربه، لا انت داخل في حساب تاني، وعي تاني، والوعي ده انا شفته بعيني على الحقيقه، زي ما انت بتقول عليه ملبوس مثلا، تقول الوعي ده وعي واحد ملبوس او بتهيأ له، لا في وعي تاني خالص. الوعي ده، وعي الالزهايمر ده مش ملبوس، ده خلاص الناصية بتاعته اتفصلت عن بقية دماغه، الناصية اتفصلت عن بقية دماغه، شبه اللي بيحصل برضه في الـ في الـ في الـ في الـ في الاكيوت اكزونال او الديفيوز اكزونال انجري، نفس القصة، نفس القصة. طب المخ يا باشا حصل فيه الإصابة بقى والتليف، أو حصل فيه الجلطة، أو حتة ماتت، أو إم إس اتعرى، أو بتاع، أو وات إيفر، إيه القصة اللي حصل بقى يعني. وفي مركز باظ او توصيل باظ او مش عارف ايه، هو ده حصل ليه؟ يعني الترويه دي قلت ليه؟ وضغط مخي زاد ليه؟ وفي التهاب حصل جوه دماغي ليه؟ واللي نقص في الميالين حصل؟ وليه الخلايا بتاعت المخ؟ ما خلي بالك انا عايز اوضح لك نقطه لازم تكون فاهمها كويس. بص يا باشا، بص البلاد برين بارير لما جيت اشرحه رسمت لك رسمه، افهم. بص الرسمه دي، بص الرسمه دي، الرسمه ده وعاء دموي، في ايه؟ في كرات دم حمراء اللي هي الحمراء الكتير دي، وفي نقط زرقاء دي هي الصفائح، وفي هنا خلايا دم بيضاء اهي. يبقى كرات دم حمراء كتير، صفائح، ودي خلايا دم بيضاء. خلايا الدم البيضاء دي ما بتعديش جوه، دي لازم يتم استدعائها، ودي تتفتح لها وتخش، اسمها كيموتاكسز. اسمها ايه؟ كيموتاكسز، يعني وتخش بحركه معينه اسمها دايابيديسيز، يعني لازم الخليه تفحص نفسها عشان تعدي من الحته الضيقه دي. فعشان التي سيل، التي سيل او كرات خلايا الدم البيضاء تعدي جوه المخ، يبقى هي مستدعاه، هي مش داخله تهزر. فما يقولكش اصل ده خلل مناعي، دخل كل المايلين، لا يا باشا انا داخل بخدم على حاجه انت عملتها خرا جوه، سكر وتي فجأة فخلايا بتموت، فأنا لازم أخدم أكل الحاجات دي وأنضفها. لا ده حصل ارتشاح أو أمايلويد زاد فأنا داخل أكله. لا ده خلايا مش أنا داخل أظبط حاجة، فالتي سيل داخلة تعمل حاجة تظبطها. التي سيل داخله تعمل حاجه تظبطها، فداخله باوردر مش داخله هازاردلي او داخله غباء من جهازك المناعي. انت جسمك اذكى جسم على وجه الارض. الله، ايه كفايه اهانات بقى لصنعه الخالق يا اخي انت وهو. اتقوا ربنا فيكم. ها مصايب، نبدا بقى مصايب المخ والاعصاب والانف والاذن والحنجره والنخاع القولون المنفوخ. نقطة اهي اهو، مصائب المخ والأعصاب والنخاع هو القولون المنفوخ. سهلة، المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والعقم والذكورة. كل التحسسات، لا مؤاخذة لا مؤاخذة، نقص السكر والاسيتون والدهون الثلاثيه والكوليسترول، ادي اول حاجه. مجاعات الخلايا، الاكثار من السموم التي تعبر السياج، مضاد حيوي مسكن. ثلاث ارباع الدواء اللي بتاخده يا عم القرد بيعدي، ثلاث ارباع الدواء اللي بتاخده يا عم القرد بيعدي. وتقول لي مخي ماله؟ تقول لي انا واخد اموكساسيلين، واخد روسفين، واخد كونترلوك، واخد واخد واخد واخد واخد واخد سموم للمخ زائد قولون منفوخ ومخلي الارتشاح بيزيد والدم مش عارف يرجع محتقن. ضغط المخ عالي، ضغط العين عالي، ضغط دراعي عالي، ضغط بطني عالي، ضغط صدري عالي. انت يا باشا قاعد حازق، انت ايه حازق؟ حازق امام، انت حازق امام، انت شخص حازق امام. نقص السكر والاسيتون والدهون الثلاثيه والكوليسترول بالادويه بتاعتهم، دواء السكر ودواء الدهون ودواء الكوليسترول ودواء الضغط والاكثار من السموم. يا عم القرد، ها اللي وراه، الاكثار من سموم الطعام ومخرجات تخمرها وفضلاتها. يا عم القرد، البيض خلي بالك منه، البيض خلي بالك منه. عارف البيض؟ يقول لك البيض ده أكلة مغذية جدا. أنا بستغرب إزاي القرد ما بياكلش بيض، ولا بياكل ولا معرفش، بياكل صح؟ البيض فضلاته في كبدك وفي دمك وحوالين خلايا مخك بتبيض عليها. البيض ويا سلام ويا سلام لو طبق فول بالبيض، طبق فول بالبيض، خلايا مخك على خلايا كبدك على عرقك على ريحة بقك على تهيؤات اهلك على نوبات هلعك، شكرا بالزاف، شكرا بالزاف. يعني الشكر هنا واجب، الشكر واجب يا جماعة. أنا بحب أشكر لكم كلكم يا جماعة، أشكر لكم على الوراثة اللي ورثتوها لنا والموروثات اللي أيدتوها جوه قلوبنا، وازاي حببتونا في سمومنا، وازاي بعدتونا عن السكة الصح. انا بشكر كل واحد ساهم في ارثاء هذه الموروثات والتأكيد عليها ودعمها وقصف كل من يواجهها او يعاديها. انا بشكره من كل قلبي، انا بشكره من كل قلبي. ديك ام الوراثة، ما هو في الاخر يا باشا مات الزهايمر وراثه يا باشا وصرع وراثي. ما البيض ملوش علاقه يا باشا، عيلتنا ماتت بالجلطه، ماتت بالالزهايمر، ماتت على الاوسان. انا بقى مال امي؟ انا مال يا باشا؟ العيله كلها ماتت على حاجه، انا مال امي؟ ما دي ام الوراثه يا باشا، دي ام الوراثه. انت وارث، مش وارث بس طبق الفول والبيض، لا انت وارث نفس جدلهم. ما انت وارث من ابوك، فانت لو ازاي تكسر كلام ابوك وتسمع كلام انا ازاي؟ فاهم ولا لسه؟ مش ماشي. على العموم انا عن نفسي بعمل اللي عليا، انت فاهم ولا لا؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها بقى ايه. بص يا باشا، يعني هو قال لك وراثه يا باشا صح؟ هو قال لك وراثه، شو قال لك وراثه، كل حاجه عندك وراثه. يعني انت ضغطك عالي بالوراثه، وغابي بالوراثه، وقولونك مفوق بالوراثه، وارتجاع مريء بالوراثه، وفتق عربي بالوراثه، وفتق حجاب حاجز بالوراثه، وراثه وسكر بالوراثه، وتخلف عقلي بالوراثه. ايه يا باشا، ايه يا باشا، ليه الوراثه؟ ربنا خلقك ساعتين في الدنيا ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ وراثه ايه اللي بيعمل معاك فيها كده؟ ما هو دين موازي فعلا، ده دين موازي فعلا. اهو عيلتنا ماتت بالجلطه، بالالزهايمر، ماتت وهي بتعبد الاوثان. بس كلا يا حبيبي، كلا كلا كلا، انت ميت بموروثك، ما ورثت، ما ورثت من عادات ومفاهيم، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. قول كده، اقف قدام المرايه وقول كده. أطعموك وبالغوا وأفرطوا وأمرضوك وادعوا بأنهم يعالجوك، وأقسموا وأقسموا وأوهموا وعلموا وقسموا، فيا ليت لكل سامع منكم لب يعي ما يدور ويفهم. بس هم عملوا كده، أنا عن نفسي عملت اللي عليا، غير كده اللهم بلغت اللهم فشل. استوصوا بنفسكم خيرا، وما تصدقوش يا باشا، هما عملوا كده، هما عملوا كده. اشوفكم على خير، اشوفكم على خير، ان شاء الله خير، ليس لها من دون الله كاشفه.